ما أحوجنا جميعا عباد الله إلى توبة. ينبغي علينا أن نتوب من معصية الله عز وجل، ومن التقصير في طاعة الله عز وجل، ومما وقعنا فيه من تناول الناس بالسوء، وكذلك تضييع الأوقات في غير الطاعات أمام التلفاز أو في الكلام في السياسة التي لا يبدئ ولا يعيد ولا يسمن ولا يغني من جوع. فينبغي علينا أن نبدأ بأنفسنا، فنتوب إلى الله عز وجل، ونشتغل بطاعة الله عز وجل، ونطوي صفحة. فينبغي علينا أن نعفو ونصفح عمن أساء في حقنا، وهذا شأن المحسنين وشأن الأنبياء والمرسلين، كما قال إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فأهل الإحسان يواجهون الإساءة بالإحسان، فينبغي علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نعفو وأن نصفح، وأن نستقيم على طاعة الله عز وجل، وعلى التوبة والاستغفار وطاعة العزيز الغفار. أدعو إلى التوبة الذين ملكوا المليارات بدون وجه حق، أقول لهم: ينبغي عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل، وأن تصلحوا ما بينكم وبين الله عز وجل، وما بينكم وبين الناس. وإن من تمام التوبة أن ترد هذه الأموال إلى أصحابها. فمن كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فأقول: هذه الأموال وهذه المليارات لا تغني عنكم من الله شيئا، ولو ملكتم ملء الأرض ذهبا لا تغني عنكم من الله عز وجل شيئا. فينبغي أن ترد إلى أصحابها. وهذه نصيحة مشفق، وأرجو أن يصلهم هذا الكلام. عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يردوا المظالم. فالتوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. يا من أنفاسه معدودة وأفعاله ملحوظة، أينفق العمر النفيس في طلب الهوى الخسيس؟ جد الزمان وأنت تلعب، والعمر لا في شيء يذهب. كم تقول: غدا أتوب، غدا غدا والموت أقرب. كم تقول: غدا أتوب، غدا غدا والموت أقرب. فنحن ندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل، فوالله فيها سعادة الدنيا والآخرة، وفيها الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك يوم أن تاب الله عز وجل عليه: أبشر بخير يوم مر بك منذ ولدتك أمك. لأن يوم التوبة هو يوم بداية الحياة الطيبة مع الله عز وجل، وبداية السعادة في الدنيا والآخرة. فأفضل يوم في عمر العبد هو اليوم الذي قد تاب فيه، وقد تاب الله عز وجل عليه فيه. نحن في نعمة الحياة عباد الله. هل يستطيع أحد من أهل القبور أن يقوم وينفض عن نفسه التراب ويحضر خطبة الجمعة، أو يصلي ركعتين لله عز وجل، أو يخرج دفتر الشيكات ويتبرع $1,000 مثلا لإخواننا في سوريا؟ هل يمكن لهؤلاء الذين فارقوا الدنيا أن يقوموا فيسبحوا تسبيحة واحدة لله عز وجل؟ هل يمكنهم أن يتوبوا من ذنوبهم السالفة؟ هل يمكنهم الاستغفار أو الدعاء؟ هذه الأبواب ما تزال مفتوحة لنا عباد الله. أيها العاصي، لا يقطع من صلاحك الطمع. ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع. فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا، فقل لهم كلا، ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات أما أنا لك بالتوبة أن تمحو. يا سكران القلب بالشهوات أما أنا لفؤادك أن يصحو. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا، اللهم إنا نسألك لنا ولجميع المسلمين توبة نصوحا. اللهم تب علينا وتب عن جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى توبة نصوحا.